أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي بقدره كان ذلك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة البالغة والعلم التام. ولهذا قال: إن الله عليم بما يصنعون. وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني أو ربيعة. عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني. الشيباني أو ربيعة عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو وهو في حائط بالطائف يقال له الوهط معروف إلى الآن بهذا الاسم الوهط. نعم يقول يتقول العام الوهط. نعم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه منه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله عز وجل. ثم قال: قال حدثنا يحيى ابن عبد القزويني قال حدثنا حسان بن حسان البصري قال حدثنا إبراهيم ابن بشر قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا إبراهيم القرشي عن سعد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي يهدي من الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب. كيف هذا؟ يهدي من الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب. إيش معناه؟ ويلبس الضلالة على من أحب. وش معناه؟ معناه أن الذي أراد الله هدايته يهديه، ومن أراد أن يضله فيضل. الذي فهمت منه الحمد لله الذي يهدي من الضلالة، نعم بعدله، نعم، ويلبس الضلالة ما هو على من أحب، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكن لا يعطي الدين والهدى إلا من أحب. فهذه يعني تراجع، شوف نعم شوف المرجع وشو، هذه تراجع. طيب نعم. هنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا حديث غريب جدا. أي نعم. قال تعالى: لو أرحناك شوي رمضان. قال الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها، كما في أول سورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الأجساد إذا أراد الله تعالى بعثها ونشورها أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعا، ونبتت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة في الأرض كما تنبت الحبة في الأرض. ولهذا جاء في الصحيح: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. ولهذا قال تعالى: كذلك النشور. وتقدم في الحج حديث أبي رزين قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، أما مررت بوادي قومك ممحلا نعم، ثم مررت به يهتز خضراء؟ قلت بلى. يهتز خضرا. قلت بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك يحيي الله الموتى. وقوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله تعالى، فإنه يحصل له مقصوده، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا، كما قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال عز وجل: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. وقال جل جلاله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال مجاهد: من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فإن العزة لله جميعا. وقال قتادة: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، ألف ليعتزز بطاعة الله عز وجل. أي فليتعزز بطاعة الله عز وجل. وقيل: من كان يريد علم العزة لمنه فإن العزة لله جميعا. وحكاه ابن جرير. وقوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، أخبرني جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عبد الله بن المخارق عن أبيه المخارق بن سليم قال: قال لنا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تعالى، إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك، فجعلهن تحت جناحه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الله عز وجل حتى يجيء بهن وجه الرحمن عز وجل نعم حتى يجيء بهن وجه الرحمن عز وجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا سعيد بن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قال كعب الأحبار: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا حول العرش كدوي النحل يذكرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن. قال الحافظ ابن كثير: يذكرن. قال: يذكرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن. وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار رحمة الله عليه، وقد روي مرفوعا. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير حدثنا موسى يعني ابن مسلم الطحان عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون الله من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. وهكذا رواه ابن ماجة عن أبي بشر بكر بن خلف عن يحيى بن سعيد القطان عن موسى بن مسلم الطحان عن عون عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه به. وقوله تعالى: والعمل الصالح يرفعه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء الفريضة، فمن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عز وجل. ومن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي والضحاك والسدي والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد. وقال إياس بن معاوية القاضي: لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال الحسن وقتادة: لا يقبل قول إلا بعمل. وقوله تعالى: والذين يمكرون السيئات، قال مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب: هم المراؤون بأعمالهم، يعني يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة الله تعالى وهم بغضاء إلى الله عز وجل، يراؤون بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المشركون. والصحيح أنها عامة، والمشركون داخلون بطريق الأولى. ولهذا قال تعالى: لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى. فإنه من أسر ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي، أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم، بل يكشف لهم عن قريب، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. وقوله تبارك وتعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، أي ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يعني وليس كما يقول الملحدون من قرد أو نحوه. هذا الرد عليهم من كتاب الله عز وجل، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. نعم. ثم جعلكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، لطفا منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم لتسكنوا إليها. وقوله عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي هو عالم بذلك، لا يخفى عليه من ذلك شيء، بل ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل بعلمه هو عنده في الكتاب الأول. وما ينقص من عمره، قال الضمير عائد على الجنس لا على العين، لأن الطويل العمر في الكتاب وفي علم الله تعالى لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس. قال ابن جرير رحمه الله وهذا كقولهم عندي ثوب ونصفه، أي ونصف ثوب آخر. وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر، وقد قضيت ذلك له، فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت ولا يزاد عليه، وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له. فذلك قوله تعالى ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، قال ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمن في تفسيرها ألا ترى الناس يعيش الإنسان 100 سنة وآخر يموت حين يولد، 100 سنة، نعم. 100 سنة وآخر يموت حين يولد، فهذا هذا. وقال قتادة والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل 60 سنة. وقال مجاهد وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي في بطن أمه يكتب له ذلك، لم يخلق الخلق على عمر واحد، لم يخلق الخلق على عمر واحد، بل لهذا عمر ولهذا عمر هو أنقص من عمره، فكل ذلك مكتوب لصاحبه بالغ ما بلغ. وقال بعضهم بل معناه وما يعمر من معمر، أي ما يكتب من الأجل، ولا ينقص من عمره وهو ذهابه قليلا قليلا. الجميع معلوم عند الله تعالى سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وجمعة بعد جمعة، ويوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة، الجميع مكتوب عند الله تعالى في كتابه. قال نقله ابن جرير عن أبي مالك، وإليه ذهب السدي وعطاء الخرساني، واختار ابن جرير الأول وهو كما قال. وقال النسائي عند تفسير هذه الآية الكريمة حدثنا أحمد بن يحيى ابن أبي زيد ابن سليمان قال سمعت ابن وهب يقول حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد الأيلي به وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا الوليد بن الوليد ابن عبد الملك ابن عبيد الله. هنا حدثنا الوليد بن عبد الملك، نعم، ابن عبيد الله، ابن عبيد الله أبو سرح. حدثنا عثمان عن عطاء عن حدثنا عثمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مسجعة ابن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر. وقوله عز وجل: إن ذلك على الله يسير، أي سهل عليه يسير، يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته، فإن علمه شامل للجميع لا يخفى عليه شيء منها. سبحانه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في أجله. نعم، هو أيضا يعني صلة رحمه مكتوبة، يعني كل ذلك مكتوب، وأنه كان أن عمره لو لم يصل رحمه كان كذا، فحين وصل رحمه زيد له، أنسئ له في أجله، والله أعلم كيفية إنساء الأجل كما ذكر من الروايات. هل إنساء الأجل بزيادة الأجر يعني، أو بدعاء بنيه، أو أي، نعم، كما ذكر هنا يعني من المعاني، والله أعلم، يعني ما في تعارض.